Oh! أحد لا يفتح عليكم ولا الله يكرمك. إِنَّا تَنْصُرُونَ الله يرضي عنك. ما يشفيك عظيم يا مولانا والله الحمد لله. أخرج الذين كفروا ثانيا نهيب إذهما في الغار. الله أكبر. الله عليك. الله جميل يا شيخ. الله يديك الصحة. هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن Thank you. نعم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وكلمة الله هي العليا. الله الله الله. والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Send it.